شد شرش وكان سيحكم بالقرآن وتحكم بالحق. واحد من هذا الشيطان شد رشوة. هذا الحكم ما تخرجش من الإسلام لأنه تعتبر بحكم الله تعالى بالقرآن والسنة. اللي تيفهم واللي تينكر وجود القرآن والسنة. أما اللي شد رشوة واحد من رأى الذي عزاق الشيطان ارتكب معصية وقتل أموال الناس بالباطل وهذا ما كان. وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا كفر. فكل كافر ظالم فاسق. كل كافر اجمع ثلاثة. كل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تنزل على موصوفين بحسب الحال لهم على عدم الحكم زي ما قال الله. هذا هو الأقرب عنده عندي والله أعلم. يقول ذاك قبيلا مش كل من حكم يغلب فهو كافر. لا نشوف النية ديالته واش هو تعترف بالقرآن اعترف بالحديث وغرر الشيطان هذا ماشي كافر ولكن عاصي. ولا ما تعترف لا بالقرآن لا بالحديث هذا كافر. فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به ان استقبل القرآن والحديث ما يسوى عنده شيء او احتقارا او اعتقادا ان غيره اصلح منه يقول لا هو المحسن وارفع للخلق. قال هذه القوانين أنفع أو مثله يقول لا حل حل قوانين حل حل القرآن حل الحديث فهذا كفر. كافر كفرا مخرجا عن الملة لأنه فضل شيئا عن القرآن أو سوى شيئا مع القرآن. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منها منهاجا يسير الناس عليه. فإنه لم يضعوا تلك الشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا هم يعتقدون أنه أصلح وأنفع للخلق. فالله العافية. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية من ضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه. يعني بالعقل ديالنا ما كان خلي هذه ونمشي هذه حتى نفرض هذه كيفاش نمشي. لا منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد لا ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. يعني اللي شنا مسدد بها ومشان الروض هذا غير مثال. واش عاد ماذا نسولو احنا واش سيعتقد أن الوالد سيعطي المطر يعطي الأولاد؟ لا راه سيعتقدها. شنو النية؟ ولا من يحكم بما أنزل الله لا استخفاف لحكم الله ما استحق شيء ولا احتقارا ما احتقر شيء ولا اعتقد ان غيره اصلح وان تعرف القول مثله انما حكم بغير محاذاه للمحكوم له. حكم بغيره محاذاه للمحكوم له. حكم بغير الاسلام يعني دلو جل واحد او مراعاه لرشوه او شد رشوه لان رشوه كتسكت هذيك الفلوسات الصوت الفلوس كتسكت القاضي. القاضي هو هذا من هدرة الفلوس القاضي هذا هو ومراعاة لرشوة أو غيرها من عرض من عرض الدنيا والآخرة. كنت أنا صغير كنت أعرف واحد يقول العالم في السن غير يعني عنده جلد ديال الصباح وحدة كبيرة تصدره وحدة صغيرة تيجي يجلس في السوق يدير الكرسي وهذول الناس يجيو يستفيو ويزوي الزروز. قلت لك باسك جلد الصباح زعما علاش؟ قال لي إلا فيه النعاس يدوز بالكبيرة باش يفيق بها إلا ما فيش نعاس يدوز بديك صغيرة. مهم جاو عنده شي واحدين من السمرير واحد المرأة ولدات ولدات وبغى واحد يزوجها نحر ولدات جاو عنده قال لي نسيرو نجيب ورث ريال بعدا عاد نهدرو. ورث ريال ذات الساعة يعني آخر أربعينيات ولا أول خمسينيات ألف ريال راه آخر الله. وهي في الحقيقة دايزة لما نجيب ورث ريال منين شدها فرا قال لهم حلال يعني يزوجها محرا ولدات دابا لواحد الراجل آخر مطلقة وغادي يزوجها هو ولكن ما يقربوها حتى يصير يحسب دايز ما في شيء. ايه جاء ثلاث ريال وهو جاء احلال وخمسة وخمسة ريال هم نسمع عارفين شيء ومريد القواعد الفريق الله يرمز عليهم كل يأخذ كل حرام كل من أخذ على دين الله عوضا فهو حرام يعني يعلم كل إنسان له ضوء عصاك الفلوس في الدين يوم راح حرام عليه الذي الله يعلمه مجانا ما عدا القراءة والكتابة هذا حلال بشوف القراءة والكتابة ما في شيء دايم معلوم معلوم يفرح ما نوقع شوف الحرام واسمع أما الناس اللي كيشرط والصلاة وسميته هذا حرام اللي كيشرط باش يصلي رمضان لشي ناس ولا شي حاجة كله حرام أجي تصلي رمضان أعطيك 10,000 ولا أعطيك 20 ناس ولا شي حاجة حرام في حرام شي مكان واش كياكلوا الناس اللي ما قريش على أهل ما قريش مات وشحال من فرد يأكل بطل العالم كاع شان يفرد يلطل بطل العالم ولكن واحد يقول لهم أنا أصليكم لله وأنتم أعطوا لله وسلموا على المرسلين وهذا دائم الناس يكونوا في المستوى هو على الثاني ما يقدر شيء نفس الشيء اللي أعطى الله هو هذا ومن علماء الآن من يقول إذا الإنسان يعني تخصص هذا العمل يلا بسجيد ما كاينش اللي ما كانش فين يخدموا لتا شي حاجة وقبل المسجد وقبل سميتو هذا بيت قلنا ومن لم يحكم بما انزل الله لا استخبطا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا قلنا قال شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهه قلنا شهادة هنا وليس بالكافرين يعني حاكم بالرشوة ما أعتقد شيء حاكم بالرشوة حسب المحكوم هو سيئها بمعنى أحدهما أن يعلموا أنهم بالدروا دين الله فيتبعونهم على الترجيم هذا كان شي فسحة العوام شوية قالت عارف بأنه أكتب البطل وتبعوه أما إذا شاف ليس قال له أسقيها شقال الله خذ وفتاله ويمشي راه ما دخلش في هذا الوعي ولكن قال شيخ الإسلام أما أعطاه هو شيخ الإسلام معليش يعني ابن حزم رحمه الله اجتهاد يا العامي أن يقول للمفتي ما حكم الشريعة في هذه المسألة أولا بعدها راه نبه زعما احتمالية بالشريعة ما يقولوش اش رايك قل له ما حكم الله او حكم الرسول ولا حكم الاسلام في هذه المسألة اختارت واعطاك الادلة هو هذاك ما بتكرهت على واحد اخر أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم ولكن إذا شيء واحد أخر والمسألة المعينة الكل فقبل المسائل اللي كتسمى تشريع البدع وكاين مسألة معينة فقط وحدها التي يحكم فيها القاضي بغير ما انزل الله مسألة واحدة ما تكفر شيء لأن المسائل التي تعتبر شريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق أما التشريع الإنسان يشرع كفر كله هذا كفر وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقادها أنه أصلح من الإسلام وأنفع العباد كما سبقت بشرط إليه كما قلنا قبيلة حتى خلي عليك القاضي يعني أنت تفضل البدعة الآن على السنة البدعة يا نار كن عليها ولدي نار

هذا يحتاج ليده من وراء. البنت يعودوا في العربية من يبغي يجيب الفوها وفاها وفيها. قال الشيء بنت مشات سجي وعمرت القربة بالزف. والقربة كبيرة. وتدخوت قال فيه. يا باتي ادرك فاها. غلبني فوها. لا تقبلي بفيها. راها تدخل القربة. راها تغربني لكم ديالها. ادرك فاها. ذكر الفم ديالها بس زمونتا راغب لي الفم ديالها ما عنديش القدرة على الفم ديالها يا باتي ادرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها هذه عربية مهم ويل للمبتدعين حيث النحل والتحري وخذ كل سبعة متر في الحيطة وتجي البدعة راه مصيبة حلا وخذت سوري في الليل وبنهار ونشي الكعبة كل عام يمشي وكل سميت إلى آخره لا مصيبة حلف البدع راه المعصية أقرب لما العاصي أقرب إلى الحق من المبتدع لأن العاصي علم أنه ارتكب معصية وسيتوب يوما ما والمبتدع يظن أنه يحسن عملا فيستمر إنها بس تفرق عن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هذا يا قلنا رحم الله عبدا لزم الحذر هذا واحد عندي يقول الله يرحم واحد العبد اللي يلزم الحذر والاحتياط واتبع الأثر رحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ويسكن لأخير ها؟ ولزم السنة الطريق لا ولزم الطريقة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة رحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن عاصي احذر العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه بشرى للمبتدعين قلنا بشرى على حسب باب فبشرهم بعدد اليم تهكم بشرى لهم فبشرهم فرحوا بس بعدد اليم التي فعله لعنة الله ولعنة اللائمين ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها فيدعوها ويبرئها للناس ويدعوهم إليها فيلقوها رواه ابن بطة في الإبانة مجلد الثاني صفحة 182 وإذا كان شي واحد أكثر من هذا مصيبة المبتدع لا يرجى فيه الخير أبدا مش المبتدع هو العامي المبتدع الحقيقي هو اللي سيعرف وتشوف وتعرفوا بأن البدعة مقسمة إلى قسمين كبيرة وصغيرة الكبيرة راها كبرت والصغيرة هي كتنمو كتسقى وكتكبر حل فسيلة إلى غصنها بعض الأيام تمشي حجرة نجيو منها الشوك أربعة ديال لما كانت البدعة صغيرة كبيرة أولاً أن تكون في المسجد وأغلب البدعة الآن في المسجد إذا كانت في المسجد لأن المسجد مفروض أنه لا يكون فيه إلا ما يريده الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت البدعة في المسجد تكون كبيرة وخاصة صغيرة وفي المجامع العامة والإصرار عليها وإذا كانت من المقتدى به أستاذ عالم سميته سيد شوف سيدي فلان دار شوف سيدي فلان دار يعني كيف يقتدوا به الناس غير كيديرها هو كيدير رأسهما يعني شوفوا العوام مساكن دابا يعني هذا الصوفية سعيد المولد النبوي تيجمعوا وما نعرفش تيقولوا شوي ينغزوا الشيطان تيقولوا كيفوا على الأقدام فيقفل عمرها الرسول جاء ومن يشوف العالمي عالم كي يقول هذه المصيبة هذه وقد يقنع هذا العالمي هذا إن في جل مغلي وهو ملي ما جاد نهار كان حيد عاد يجي دابا باش ملي ايش هذا الحنق هذا ما لقيناش تم يجوعنا غير حتى نحسبوا في الليل اللي لقيناه نديروا في الخمسة ومن نديروا على ظهرنا بها الحنسية عدونا كحافظ ليلي يسمعوا أطعاء وهو لا يدري تلدعوا هو وهو لا يدري يسمع الحنسة والعقال يدعى على بهروت عبدهم شكون هي العقال؟ هي البدع هي المخالفات شكون هي العجل هنا؟ هي السنة هو طريق الله هو الحق هو من احتاج الحق وخصنا نعرفه بعد واحد من ثلاثة خصنا نديره إلا عرفنا أننا على الحق نتركوه فيه نتركوه على الحق إلا عرفنا أننا نشي على الحق ولا على حيرين نبحثوه على الحق ولا عرفنا أننا على بطن نستغفر الله تعالى ونرجعه لأن الرجوع إلى الحق فضيلة فنرى هناك فرق بين المسائل التي تعتبر شريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وهذه المسألة عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى واش قبل الاستعمار عارفين المسلمين شي قرانين يكون عندهم رزقيه ديالهم ولا قاضي ديالهم هو اللي كيشتي هي بها حكام هذا الزمان تعلم ألا يتصرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه ماشي غير تجي تقول هذا القاضي كافر لا تنشوفوا النية ديالتو واش القرآن معظم عنده تلقى تيقرا المصحف وتيقرا الحديث واش هذا غادي يطلع عليها القوانين ما يمكنش يمكن يكون شي ملحد صحيح ما تيعرف لا قرآن ولا يبغيه ولا السنة ولا حتى شي حاجة وتحكم بغير ما انزل القرآن هذا كافر أما هو اللي تيعظم القرآن تيعظم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحارف مسكين سميتو هذه معصية لما لا يستحقنا حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة اللهم نقول الإنسان مسلم وماشي هو ولا نقول له كفر هو مسلم خطير اللهم ندخل الإنسان في الإسلام ماشي هو ما عليش قبل الله ولا نخرج من الإسلام وهو مسلم خطير عليا إنسان يحكم بالكفر على مصيبة كافر فقد ذهب أحدهما كيف مشي تحارب الصاروخ تشيل هذاك القاع ماشي كفر ترجع عند مولاها وكذلك الانسان ما تقولش انت عدو الله لما تعدو الله لا تقال الا للكفار والمنافقون الحقيقيون المنافقين الحقيقيين قلنا مساله خطيره نسال الله تعالى ان يصلح المسلمين ان يصلح المسلمين وولاة امورهم لان لا تصلحوا ولاة الامور القضاة الحكام ويصلح كل شيء وبطانتهم كما ان علم الذي اتاه الله العلم كذلك بالنسبه اللي اعطاه الله ما تيسر من العلم وتعرف بان الناس ماشي علماء طلاب علم وما اوتيتم من العلم الا قليلا الرسل بنفسهم واش اوتوا العلم كله الرسل ما اوتوا من العلم الا قليلا فاحرحنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا الذي أتاه الله العلم أن يبين شيئا من العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك عن زينة وحي من حي عن زينة ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قلنا الثاني بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم وهذا معنى لا إله إلا الله والمعنى لا إله إلا الله كذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والمعنى قالوا كذلك وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ما والدليل أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت. قدم عندنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني هنا قدم الله تعالى الكفر على الإيمان، لأن الإيمان ديال الله ما تيدخلش على الكفر والخزع في الخرافات والإيمان بالصالحين وكذا إلى آخره. لا، يفهم الإنسان قلب ديالو ويشطبو مزيان من الكفر من الكفريات من غير الله تعالى، عاد يأمر بالله تعالى باش يبقى الإيمان ديالو صحيح. وقلنا بعض المرات بأن الإنسان ما يكونش مسلم حتى يجتمع في قلبه كفر وإيمان. لا، ما كاينش القذل في الكفر والإيمان، ما كاينش مسلم. الكفر بكل الكفر بالطواغي كلها، هذا معنى لا إله. وتؤمن بالله هذا معنى إلا الله، اللي يكفر بجميع الطواغيت وجميع ما يعبد من دون الله من ملائكة وأنبياء وصحابة والصالحين وغير ذلك والقباب والعيون والأشجار والأحزاب. أنا اشتغل عبدين كانت بحال الحجرة كانت الدنيا، أنا ما أخلص وزع أنا باش شد ليه باش تدبح، لأن عندنا العقيدة الصحراء المرأة ما تدبح شاي، وإلى أصلاق ما كان شرجان شد الرصيف وتدير ليه نقول يديه وتشد هيا من فوق الدبح، وهذا غير صحيح. والدبح هذه هذا الرجل هذه المرأة، إلى عندك المرأة اللي بقى طعام مزيان شد ليها الحلو وتدبح هي، ولكن عندك 19 نهار دوز عليك. اللهم خليهم ما يعرفوش يدبح. وقت سئل واش ذبحت النساء حلال، قال وذبحات المرأة، ذبحات المرأة ذبحات المرأة جائزة عند العلماء من غير كره فعلما، ومن يقول ذبحوها حرام فهو حمار في سمه لجم. اللي تيقول قال عارف ما يذبحوش هذاك حمار وعندو الصينة في الفم ديالو تقبعالو. قلنا عاود الآية أخرى لا إكراه في الدين، وهذه كيشرحوها بغير تفسيرها، معنى لا إكراه في الدين خليني أعتقد اللي بغيت، لا، لا إكراه في الدين اليهودي ولا النصراني ما نكرهوش شيء، نوري الإنسان بغى يدخل يدخل ما بغاش الله يهنيه، أما ولد المسلم يرتد نقتلوه، إلا بدو يقتلوني ولا يشوفوه، ما كاين شيء، لا إكراه في الدين زعما الحرية. حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية إيش هذا؟ حرية الإباحة ونديروا اللي بغينا، إيش هذا؟ يا الله عندي عندهم الحرية مطلقة وما نبقى. أما البشر مقيدون، المسلمين مقيدون بشرايع الله، يقول هذا ما تديرهاش، هذه ديرها، هذه ما تديرهاش، أنا ما تمشي ليه، مقيد، مسلم مقيد. أما اللي بغى الحرية التامة تقلب غيرها ما كانش في الكلام. لا يحل دام امرئ المسلم الا باحدى ثلاث، شكون هي؟ الثيب الزاني، انسان تجوز وزنا هو باقي عنده ولا طلق ما يهمناش يموت ما فيش توبه، الا وصل الحاكم ما بقاش توبه، يمكن يتوب قبل يوصل، اما الا وصلنا ما بقاش. وكذلك القاتل للنفس عمدا متعمدا ماشي خطا، هذا يموت الا ما سمحولوش مريض الدم، أن السماح ديال الدم إما يسمحوا له في القتيل يعطيهم الدية وإما يسمحوا في كل شيء فهو أفضل. والتارك لدينه اللي كفر بعد إسلامه يقتل. قلنا لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا الطريق المزيان وغير الضلال، خليهم اللي بغى يدخل يدخل اللي ما بغى شيء بالنسبة لسكن مع المسلمين يعطيه الجزية. أما واحد مسلم وولاده كفار يقول أنا عندي حرية ما اقتنع شيء. ما اقتنع شيء؟ يقول الصلاة ما اقتنعش بها. إذا تبي من رزق من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار رزق على الغي. يعني هي النفس سليمة من الانحراف لا بد أن تختار رزق على الغي. قال بدأ بالطاغوت، بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت. لذلك قال النبي صلى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسب الله. ولا قلت لا إله إلا الله ولكن بقيت عبد الرواضي ولا بقيت عبد الشيخ آخر ما متي شيء. بدأ بالطاغوت بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت. عندي شيء أصلي فقط إيمان أضرب لها المثال، مثلا الإنسان عنده قرعة بغير فيها العسل، ولكن ذلك القرعة فيها الوساق فيها البخص وفيها النمل وسميته ما يمكنش يجيب العسل ويديره بذلك القرعة المسخة، لا بدأ يغسلها بالماء الصخور ويدير فيها الحجر، لا ما كانش لحظة يدير فيها الضراب ويجيب واحد الشيء ذاك تبع المي الحوار تخشيها في القرعة وبدأ سميته حتى يغسلها مزيان ويبدأ الرسل تحت السماء تلقاه القطرة ديال الماء عادي يصب فيها العسل. كذلك احنا الى باقي قبلت عامر بالصالحين وعامر كذا وعامر كذا وعامر برجال البلاد وعامر بعمر قدر حيلاني وغير بانهم تينفعوا وتيضروا كذا، ما كان لي ما بالله ما يدخل السماء ابدا. ولكن الى اشتر في كل شيء يخلي ما الله تعالى يبقى. وتحضير كفر دائما يكون عندك الكفر في الطواغيت يكون عندك الايمان بالله تعالى. لأن من كمال الشيء زل في الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال تخلية قبل تحلية. وتقول المغاربة شتبوسكن حال هسه التخلية قبل تحلية معناه نخليه المكان من بدل المسائل اللي بغينا نخليها منه عاد نديره فيه المسائل الأخرى. ثانيا أي تمسك بها تمسكا تاما، يعني فقط استمسك بالعروة الوثقى تمسكا تاما، والعروة الوثقى هي الإسلام، هي كلمة لا إله إلا الله. وتأمل كيف عز وجل، كيف قال عز وجل فقد استمسك، كيف تمسك في الاستمساك ولم يقل تمسك استمسك، لأن الاستمساك أقوى من تمسك. يعني بحال مثلا تمسك وشديت في شي حاجة أخرى شديت في شوية أخرى، ولكن الاستمساك شبرت فيه غير معقول. فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك، ولكن إذا استمسك فقد تمسك. ثالثا أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا. قلنا رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وجهد السنن الجهاد في سبيل الله. رأسا رأس الأمر الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. والإسلام تكون هو يتكون من دين الإسلام تكون من ثلاث أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان. رابعا لأنه لا يقر إلا بها، ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة. لذلك القول الراجح عند العلماء أن تارك الصلاة كافر وأنه ليس له الإسلام. عمر بن الخطاب يقول لا حظ لمن ترك لا حظ الإسلام في الإسلام لمن ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر. هذا اللفظ هذا وشي عاد بدهم يشرحوا احنا وبدهم يشرحوا على النبي نفهموا الحاجة اللي ما فيهاش خلاها النبي هكذا وحنا كنفجروا فيها. قول كفر وسير في حالك مالك انت لا تشرح لا قال النبي كفر خليه كافر. قال شي واحد سميته قول الله على النبي قال كافر تنسلوا عنده ان شاء الله يحكم لكم. بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بين الرجل الكفر ترك الصلاة، وش راه يقولوا في هذا الكلام زعما؟ وفي البخاري وفي مسلم وكيف يعني؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية أخرى فخلوا سبيلهم. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، ويل! والدمر والهكر والخسران لمن يجمعوا الصلوات. فخلف بعدين خلفونا باعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسلف القرآن غيا. إن فاتت كانت عندنا كتابا موقوتا